الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحب المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. شريعته صراط مستقيم فليس يمسنا فيها لغوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم في هذه الأيام الطيبة المباركة إيمانا في حسن خلق، وقرة عين لا تنفذ، وأخلاقا عالية، وخلالا سامية. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من على بعد حوالي 375 كيلومترا جنوبي العاصمة، من محافظة تعد من أعرق محافظات مصر وتعتبر عاصمة الصعيد كله، من محافظة أسيوط. نحييكم وبالتحديد من ساحة مسجد ناصر بمدينة أسيوط، ويسعدنا أن ننقل لكم من هذه الساحة الطاهرة شعائر صلاة أول جمعة في شهر جماد الأولى من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي توافق 16 من أبريل سنة 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه الصلاة والسلام. ننقلها لكم على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية في هذا اليوم الخالد من أيام أسيوط، مشاركة من التلفزيون المصري أبناء أسيوط الكرام احتفالاتهم بعيدهم الإقليمي وفرحتهم بأيامهم المجيدة التي يحكون فيها لأبنائهم عن أجدادهم وبطولاتهم. فقد حدثت على أرض أسيوط ملحمة نضالية فريدة في قرية تسمى قرية بني عديات، وتقع على الطريق المؤدية للوادي الجديد. هذه القرية نزحت من الجزيرة العربية وتنتسب إلى قريش. خرج منها في يوم من الأيام في 18 من أبريل سنة 1799، منذ 211 سنة، 3000 رجل شجاع مناضل يتزعمهم 3 من شيوخهم: الشيخ أحمد الخطيب، الشيخ محمد المغربي، الشيخ أبو العيون العدوي. ووقفوا حائطا صلبا أمام المستعمر الفرنسي في ذلك الوقت، الجنرال دافو وقواته الفرنسية التي حاولت أن تستعمر هذه القرية، ولكنهم وقفوا وقوف الأبطال ضد هذا المستعمر الفرنسي، وقدموا أرواحهم على أكفهم، ومنعوا المستعمر الفرنسي من الاستيلاء على بلادهم، وأكدوا أنهم أبناء الأسيطة الكرام الذين تعتز بهم أسيوط ويعتز بهم أبناء مصر كلهم، وكلهم ينتسبون إلى ذلك الجند الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خير أجناد الأرض في تلك النبوءة التي تنبأ بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لأرض مصر. أحبتنا الكرام، ويحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الجمعة الطيبة المباركة السيد اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط، ومعه جمع من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بمحافظة أسيوط، وبرفقته فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب. أيها الأحبة الكرام، ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا اليوم فضيلة القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي والطير محشورة كل له أواب كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون والطير محشورة كل له أواب كل له وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم الخصم إذ تسوروا المحراب إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا إلى سواء الصراط بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إن هذا أخي ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب

وهكذا أحبتنا الكرام، قام الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد ناصر بمدينة أسيوط يؤدون ركعتي السنة. يتقدمهم السيد الوزير اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط، يرافقه فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، السيد المستشار عبد الغني هندي مستشار اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وجمع من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، منهم السيد اللواء عبد الرحمن راشد سكرتير عام المحافظة، والسيد اللواء يعقوب حسن إمام سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، والسيد اللواء إبراهيم حماد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط وشمال الصعيد، السيد اللواء إبراهيم والسيد اللواء جاد جميل مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، السيد اللواء أركان حرب محسن الشرلي قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، السيد اللواء نادر جلال مفتش مباحث أمن الدولة، والسيد اللواء أحمد حافظ رئيس فرع المخابرات العامة لأسيوط والوادي الجديد، السيد اللواء أحمد محمد إبراهيم نائب مدير أمن أسيوط، الأستاذ محمد عبد المحسن صالح عضو الأمانة العامة للحزب الوطني وأمين الأمانة المركزية للمجالس الشعبية، والمهندس أحمد عبد العزيز أمين عام الحزب الوطني بأسيوط، والأستاذ محمد فهمي صالح رئيس المجلس الشعبي المحلي بأسيوط، وعلماء وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، هذه المحافظة العريقة التي أخرجت لمصر أبناء أفذاذ في شتى العصور والأيام، منهم قديما الإمام جلال الدين السيوطي صاحب تفسير الجلالين مع الإمام جلال الدين الحلي، وفضيلة الشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر الأسبق، وفضيلة الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، وفضيلة الشيخ محمد نجيب المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق، فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف شيخ الأزهر الأسبق، وكذلك من أعلام أسيوط كما تعلمون الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعمر مكرم قائد المقاومة الشعبية. أحبتنا الكرام، وخطيبنا اليوم هو فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،